رولا كيفك؟ اهلا عموري، شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ الحمد لله. اليوم في عندنا شويه هيك اخبار، انتخابات في الاردن و استهدافات غارة قويه جدا على خان يونس من قبل القوات الاسرائيليه. خلينا نتعرف على هاي الاخبار كلها في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري واني رولا السبعاوي. اهلا وسهلا بكم. كان في غارة إسرائيلية على خان يونس بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة، أكد أنه 40 شخص تقريبا قتلوا و60 شخص سقطوا جرحى أثر هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة إنسانية في خان يونس جنوب القطاع. الغريب أنه الجيش الإسرائيلي في بيانه ذكر أنه استهدف عددا كبيرا من قادة حماس، يعني كل ما تصير ضربة ويستهدف فيها مدنيين ويسقطوا فيها مدنيين يقول لك أنه استهدفنا قادة كبار لحركة حماس في مركز قيادة داخل منطقة إنسانية بخان يونس. طبعا هم قال الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوم استهدف عدد من كبار قادة حركة حماس داخل مركز قيادة وتحكم تم تمويهه داخل هاي المنطقة الإنسانية اللي بخان يونس جنوب القطاع. وذكر البيان أنه المستهدفين ضالعون بشكل مباشر بمجزرة 7 أكتوبر وعملوا على تنفيذ مخططات إرهابية خلال الفترة الماضية. هذا بحسب بيان الجيش الإسرائيلي طبعا، يعني هن عندهم معلومة مثل ما ذكروا، وأنه في منطقة مدنية يسكنها مدنيين وأنه تم التمويه، ومع ذلك نفذوا هذه الغارة اللي راح ضحيتها أكثر من 40 مدني. نعم. وننتقل من إسرائيل وقطاع غزة إلى روسيا، حيث يعني أوكرانيا فاجأت روسيا الفترة الماضية. نعم. وخاصة في معارك كورسك، وشفنا تقدم للقوات الأوكرانية تقدم بالفترة يعني الماضية. هني مثلا قالوا لهم روحوا من الجنوب ونحن جايينكم من الشمال، يعني عملوا عليهم هيك لعبة القط والفار. نعم. فاستبعد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو إجراء أي مفاوضات مع كييف بحسب ما ذكر أنه قبل طرد القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك الروسية. يعني أنتوا تحتلوا يا روسيا أوكرانيا عادي، هي دخلت على منطقة كورسك، هل لك لا لازم نطردوا الأول لحتى بعدين نتفاوض؟ وقال شويغو تعليقا على الوضع بكورسك بمقابلة أجرتها مع قناة روسيا 24 إلى أنه لازم إلى أن نطردهم القوات المسلحة الأوكرانية من أراضينا، فإحنا بطبيعة الحال ما راح نجري أي مفاوضات وياهم. وشدد شويغو على أنه كورسك هي نقطة جوهرية للغاية، وأكد أنه ما راح يكون أي مفاوضات أو إجراء أي مفاوضات مع الأوكرانيين أو سلطات كييف أو أي أحد يعني تابع لهم. صحيح. إذا ما طلعوا من كورسك. وقال شويغو أنه كان عند الأوكرانيين الرغبة بالاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن هذا المخطط ما نجح لحسن الحظ. يعني حسب صار يقولوا أنه يعني القصد من دخولهم لهي المدينة الكورسك أنه رايحين على محطة طاقة نووية. طب ما أنتوا أخذتوا تشيرنوبيل وأخذتوا أوديسا وأخذتوا كذا، وكان في مخاوف والقصف صار جنب المحطة النووية، بس ما فرقت وياهم. حلال علي حرام عليك. الأردن في انتخابات، وهي الانتخابات يعني استخدموا فيها نظام جديد يقولك لأول مرة. طبعا دعي أكثر من 5 ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم بانتخابات برلمانية تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعد منها للأحزاب بمحاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي. صحيح، وراح يتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزب يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة، وكمان راح يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد. بس اللي يميز هاي الانتخابات حاليا أنه عملوا كوتا للمرأة. نعم. وكمان نزلوا سن الترشح حتى يسمحوا للشباب أنه يدخلوا. فبدأت الانتخابات اليوم وراح تخلص اليوم، وخلال 48 ساعة المفروض أنه تطلع النتائج. ومن الأردن نتوجه إلى فيتنام، وإعصار ياغي تسبب بمقتل 63 شخص. على فكرة صاروا 82. 82؟ أوف. طبعاً أعلنت الحكومة الفيتنامية أنه حصيلة الإعصار ياغي اللي ضرب البلاد بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 82 قتيل وأكثر من 40 مفقود. هذه الحصيلة الرسمية التي تم نشرها قبل قليل. وهيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية قالت في تقرير أن الفيضانات والانهيارات الأرضية اللي خلفها الإعصار المدمر أسفرت أيضا عن أكثر من 700 إصابة. طبعا ياجي اللي دخل البر الفيتنامي صباح السبت قرب هاي فونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقا لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد من 30 سنة. وتسبب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وتجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له أكثر من 149 كيلومتر في الساعة. كان في فيديو سيارة وراها موتور وراها سيارة كمان، بس السيارة الأولى كانت شاحنة، جايين على جسر، جسر كبير فوق نهر، انهار الجسر ونزلت السيارة الشاحنة، تخيلي. اوف، ايه هذا الفيديو المتداول اللي مخيف. تسبب سقوط نحو تقريبا 10 مركبات مو بس الشاحنة، بس هذا اللي كان عم بيصور بين بس الشاحنة. اول ما انهار الجسر راحت وقعت مع كل شيء. ايفون الجديد، ايفون 16. شفت المؤتمر؟ شفت المؤتمر، عندي تعليق واحد. كله ذكاء اصطناعي؟ لا لا لا لا، عندي تعليق واحد ما له علاقة لا بالذكاء. اللون الزهري البينك اللي هذا مو بينك يا جماعة، هذا مو بينك. يعني هذا مو لون لك. احنا ايش نقول؟ هذا مو درجة البينك اللي احنا ندور عليها بالتليفون لو سمحتوا. يعني انت من انصار البينك، انطالب ابل اول شيء تعدل درجة الوردي لأنه هذه مو درجة حلوة، من راح يشيلها؟ ثاني شيء، هي ليش دائما هذا اللون ما يصدر بالإصدارات الكبيرة اللي هي البرو والبرو ماكس؟ ليش دائما بس التليفون الصغير العادي؟ ما عادي أكو غيرنا يريد يشتري البرو ماكس بس يريد يجيبه وردي. للأطفال مو للمراهقين. أستاذ عموري 25 سنة قاعدة وياك. لا هو هني حاطين اللون هذا لل، بس هو مو للمراهقين. يعني هذا شوية في تحيز، أتوقع هذا يبين تحيز أبل ضد هذه الألوان. ليش ما نحب الفرفشة؟ ليش ما نحب الحياة؟ طيب، من ضمن المميزات الكتير أنه استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. صحيح. وكمان أنه يقول لك هذا التليفون الجديد يتمتع، اللي هو 16 برو ماكس الجديد، يتمتع بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون. راح يوفر البطارية تبعيته تم شغالة 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو وفقا للبيانات الرسمية اللي نشرتها الشركة. وطبعا يزيد عمر البطارية بهاتف آيفون 16 برو ماكس بمقدار 4 ساعات مقارنة بالآيفون 15 برو ماكس اللي يقدم 29 ساعة من عمر البطارية لما نشغل الفيديو، وهذا يمثل زيادة بنسبة قدرها 14%. كمان يقول لك أنه يقدم الإصدار الأصغر آيفون 16 برو عمر بطارية يصل إلى 27 ساعة عند تشغيل الفيديو مقارنة ب 23 ساعة في الإصدار السابق. طبعا أوضحت أبل أنه هذا التحسن تحقق بفضل وجود بطاريات أكثر كفاءة وذات سعة أكبر، بالإضافة إلى تصميم داخلي جديد وإدارة متقدمة للطاقة بنظام التشغيل الجديد iOS 18. ويأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بشاشة قياسها 6.9 إنشات، وهذه أكبر شاشة بتاريخ الآيفون. حققت أبل تطورا كبيرا في عمر البطارية في هواتف آيفون على مدار السنوات الأخيرة بعد انتقادات حادة وشكاوى من المستخدمين الذين امتلكوا إصدارات أقدم من هواتف آيفون. أكيد راح نلاقي على الستور هلأ زحمة والناس واقفين دور. وأخيراً أبل من وقت الـ12 برو ماكس وأخيراً نزلوا تغيير جديد على التليفون. بس مو تغيير جوهري، يعني أنا حسيته. هو مو تغيير جوهري، بس على الأقل تغيير يا عموري. يعني تغيير، ها؟ إنه يعني شوية سو، يعني آخر كم سنة الـ13 والـ14 والـ15 ينزلون وهم هو نفس التليفون، بس شو بس والله قول غيرنا الزاوية منه، عدلنا الشاشة منه، وغيرنا اللون. يلا أكيد راح نشوف انتقادات كتير، لسه الناس ما امتلكوا التليفون وما اشتروه. هو يعني يفضل أنه يكونون حلوا مشكلة البطارية والحماوة والكاميرا. يقول لك كمان الكاميرا مدخلين فيها شغلات كتير. هو كالعادة أبل يعني تتصدر موضوع الكاميرا. هو فعليا أكثر تغيير أنت تحس به هو الكاميرا، ويا كل أصدار جديد الكاميرا تتحسن. أنا برأيي والله ينزلون كاميرا، ممكن صح ما ينزلون كاميرا، يعني خلي آيفون وسوي كاميرا. سوي كاميرا نصور بها الريلات. لا هو كله يعمل لك، هو فعلا راح يخدم جماعة السوشيال ميديا طبعا بشكل كبير. ضبطين يقول لك الصوت، نقاوة الصوت ودرجة يعني النقاوة والقوة تبعية الصوت، وأيضا دقة الكاميرا، فأنت تمسك التليفون وتصوري أنت بنفسك وأنت بتعملي والحركة. يلا هو هذا شات صاروا بلا؟ شات صاروا؟ ما علينا ما علينا لهون نكون وصلنا من جميع يعني تناولنا موضوع الأخبار اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعوي. شكرا لكم. باي باي.